بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الخاتم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال: لا ألبسه أبدا. قال: فنبذ الناس خواتمه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صدقة بن يسار قال: سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال: البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. يعني إذا كان من فضة، فدل هذا على أن خاتم الذهب حرام على الرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتم من ذهب ثم خلعه، وخلع الناس خواتمهم. ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي يده خاتم من ذهب، نزعه من يده وقال: أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار؟ ثم خلعه منه صلى الله عليه وسلم وألقاه بيده، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الناس للرجل: خذه انتفع به. فقال الرجل: ما كنت لأخذ شيئا، ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. نعم. أما المرأة فتتحلى بالذهب سواء كان من الخواتيم أو غيرها. نعم. إنما هذا حرام على الرجال. قال رحمه الله: باب نزع المعاليق من العين. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من العين. فإن العين لا تتقى بهذه المعاليق أيا كان نوعها، وإنما تتقى بلجوء الله سبحانه وتعالى وذكره عز وجل. أما هذه المعاليق فهي من الشرك الأصغر، وقد تكون من الشرك الأكبر. تكون من الشرك الأصغر إذا اعتبرها الإنسان وسيلة، وإلا فالذي يضر وينفع هو الله سبحانه وتعالى، لكن اعتبر ذلك وسيلة فهذا من الشرك الأصغر. أما إذا كان يعتقد أن هذه المعاليق هي التي تأتي بالضر وهي التي تأتي بالنفع، فإنه يكون مشركا شركا أكبر. إذن إما أن يكون شركا أصغر إذا كان في باب الوسائل، أو يكون شركا أكبر إذا قصد أن هذه المعاليق هي التي ترد العين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا وأرسل مناديه ينادي ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء من العين. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه أبا أمامة يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر. قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال: فقال عامر: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل الذي كان من شأن عامر بن ربيعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له فراح سهل بن حنيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة ولا جلد مخبأة. فلبط سهل مكانه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه؟ فقال هل تتهمون به من أحد؟ فقالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة فتغيظ عليه فقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت اغتسل له. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل بن حنيف مع الناس ليس به بأس. فدل هذا على أن العين حق، وأن معنى أنها حق أنها تؤثر، وقال صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لكانت العين، وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، فتأثير العين ثابت بالسنة وثابت بالقرآن. وهذا الحديث دليل قوي على هذا، فإن سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجلد لما كشف عن جلده وراه عامر بن ربيعة قال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، يعني ولا كأنما هذا الجلد جلد امرأة عذراء مخبأة كما جاء في الرواية الثانية، وما تراه الشمس. فما إن قال هذا الكلام ولم يبرك حتى وعك سهل مكانه، وفي الحديث الآخر فلبط سهل مكانه أي صرع سهل مكانه بمجرد الكلمة مباشرة. ثم اشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ثم استدعى عمرو بن ربيعة وقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت إن العين حق، يعني قلت بارك الله لك أو بارك الله فيك، فبركت على من رأيته؟ ألا بركت. ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يغتسل له، فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه، يعني وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه، صبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فراح سهل بن حنيف مع الناس ليس به بأس. ولهذا جاء في الحديث الآخر وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم أن تفعلوا ذلك فافعلوا. فإذا اغتسل العائن وجاء أي شيء من مائه من غسل يديه ومن وجهه من رجليه من أي شيء حسب الإمكان فإنه ينفع بإذن الله تبارك وتعالى، ينفع، وهذا من أقوى ما يكون من علاج للعين مع الرقية الشرعية إن لم يستطع الإنسان أن يصل إلى العائن أو أن يعرف العائن فإنه عليه بالرقية الشرعية، لكن من أنفع ما يكون في العين الاستغسال، أن الواحد إذا شك في رجل فإنه يطلب منه أن يغتسل على هذه الصفة أو ما كان دون هذه الصفة، حتى لو اغتسل غسل وجهه غسل يديه فإنه ينفع بإذن الله تبارك وتعالى. فدل هذا على أن العين حق وأنها مؤثرة، وأن العائن هذا قد يكون رجلا صالحا، قد يكون رجلا صالحا، قد يكون من الصحابة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في عينيه قوة تأثير بإذن الله تبارك وتعالى، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله عز وجل شاء في بعض الناس وقدر أن يكون في عينيه هذا التأثير الذي يخرج منه مادة تؤثر، والله سبحانه وتعالى قد جعل هذا في بعض الكائنات مثل بعض الحيات. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري بأن هذه لو وقع بصرك في بصرها سلب بصرك، ولو نظرت إلى حامل أسقطت. ما الذي يحصل؟ هذه قوة تأثيرية جعلها الله سبحانه وتعالى في عين هذه الأفعى فتؤثر بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك بعض الناس قد يكون في عينيه هذا الأمر، فإذا وجد الرجل من نفسه ذلك فليبرك على الشيء الذي يراه ويقول بارك الله فيه، أو أسأل الله أن يبارك فيه بأي صيغة من هذه. فالنبي قال ألا بركت، يعني هل لا بركت عليه؟ فهذا هو علاجه إذا كان الإنسان يعرف من نفسه ذلك. فإذا وقع فالاستغسال، تستغسله مع الرقية الشرعية. نعم نعم. هذا اختياره، لكن هذا اضعف من بيت العنكبوت، هذا اختياره رحمه الله تعالى. ولكن يعمل بالامرين، يعمل بالاستغسال ويعمل بالرقي. فاذا رأيته وعرفته فالاستغسال من انفع ما يكون. نعم. قال رحمه الله باب الرقية من العين. قال اخبرنا ابو موسى بن قال حدثنا مالك بن انس عن حميد بن قيس المكي انه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن ابي طالب فقال لحاضنتهما ما لي اراهما ضارعين؟ فقالت حاضنتهما يا رسول الله انه تسرع اليهما العين ولم يمنعنا ان نسترخي لهما الا اننا لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما فانه لو سبق شيء القدر لسبقته العين. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان عروة بن الزبير حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت ام سلمة وفي البيت صبي يبكي فذكروا ان به العين. فقال عروة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تسترقون له من العين؟ اي نعم. فدل هذا على ان الرقية من العين نافعة ايضا باذن الله تبارك وتعالى. والرقية من العين تكون بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ايات كالاخلاص والمعوذتين وقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر نفس او انا حاسد الله يشفيك، أعيدك بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ونحو هذا. ولو زاد الإنسان على ذلك من الأدعية أو الأشياء ما لم تكن شركا فهذا جائز، لو زاد فهذا جائز. فأنفع ما يكون من الرقية هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زاد عن ذلك لكان جائزا. إذا أصيب رجل بالعين فإنه يكون له أمران، الأمر الأول إذا عرفه بعينه فإنه يطلب منه الاغتسال، أن يغسل أي شيء يديه وجهه كذا كذا، فإن هذا أنفع ما يكون. والأمر الثاني أن يكون ذلك معه الرقية الشرعية. وباب الرقية باب واسع في أحواله ما لم تكن مخالفة للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم ثم قد لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. ولو قلنا بأن المعوذتين لما نزلتا فإنهما أغنتا عن كل شيء لما صح إذن غير المعوذتين، لكن هما أنفع ما يكون. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة ربما كان يقولها وعمد إلى هذا لأن هذا هو الأفضل والأحسن وأنفع ما يكون، إنما هو الرقية بالمعوذتين. ولكن هذا لا يمنع الرقية لغيرهما من الأدعية ومن الأوراد واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النبي قال عرضوا علي رقاكم، فلما عرض علي الرقى قال لا بأس بها ما لم تكن شركا. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المريض. قال: أخبرنا أبو موسى قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول: انظروا ماذا يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله رفع ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير أنه قال: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطاياه، لا يدري أيهما. قال عروة: قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: هنيئا له، مات ولم يبتل بمرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته. اي نعم، يعني ما تقول هنيئا له، مات ولم يبتلى بمرض، ألا تدري أن المرض هذا مما يرفع الله عز وجل به درجة العبد ويكفر الله سبحانه وتعالى به خطاياه؟ فإن المرض لا يزال بالإنسان حتى تتساقط خطاياه وذنوبه وتتحات، كما تتحات أوراق الشجر، وهذا إذا صبر واحتسب وحمد الله عز وجل على كل حال، كما جاء في الحديث الأول: إذا حمد الله سبحانه وتعالى فإن الله إذا توفاه فقد توفاه على خير ويدخله الجنة، وإذا أبقاه وشفاه أبدله جلدا خيرا من جلده ودما خيرا من دمه وكفر الله عز وجل عن سيئاته. هذا المرض إنما مع الصبر وحمد الله عز وجل على كل حال، هذا المرض إذا ابتلي به الإنسان فصبر فإنه خير له، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. ولما دخل الصحابي عليه أظن ابن مسعود فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا، إنك لتوعك كما يوعك الرجلان، ذلك أن لك الأجر مرتين. فقال: أجل. قال صلى الله عليه وسلم: أجل. فهذا المرض ليس دليلا أولا على غضب الله على العبد، والأمر الثاني أنه دليل على المحبة، وهذا المرض يحصل به للإنسان نفع عظيم من رفع درجاته ومن تكفير سيئاته وخطاياه. ولهذا لما قال الرجل: هنيئا له، مات ولم يبتلى بمرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، وما يدرك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به عن سيئاته لكان خيرا له. يعني نعم، فالإنسان يصبر على المرض، أولا الإنسان ما يملك نفسه شيئا، والأمر الثاني لا تضيع على نفسك لحظة هذه العبودية، فإن لله سبحانه وتعالى عبودية في الصحة لا تكون في حال المرض، ولا عبودية في المرض لا تكون في حال الصحة. فإذا ابتليت بمرض لا تضيع على نفسك هذه العبودية اللي هي عبودية الصبر. فالإنسان إذا ابتلي بالصحة، و لا شك أنه ابتلاء أيضا، إذا ابتلي بالصحة فإنه عليه عبودية وهي عبودية الشكر، وإذا ابتلي بالمرض فعليه عبودية الصبر، فيكون الإنسان بين مقامين عظيمين، بين مقام الشكر وبين مقام الصبر. فإذا أنعم عليه بصحة ومال شكر، وإذا ابتلي بمرض وفقر صبر. أما أن يضيع الإنسان الفرصة على نفسه ويجلس يتشكى، لا هو الذي يعني شكواه تأتي بالصحة، ولا هو الذي أجر على مرضه هذا. فالإنسان يصبر ويحتسب حتى يحصل له هذا التكفير من السيئات ورفع الدرجات. نعم. قال رحمه الله: باب التعوذ والرقية. لكن الإنسان بيأنس بالصحة ويمل المرض، هذا كثير من الناس، نسأل الله لنا ولكم العافية. وإلا لو عرف الناس ما في المرض من تكفير الخطايا ورفع الدرجات لكان الإنسان صابرا حامدا الله سبحانه وتعالى على كل حال. نعم. قال رحمه الله: باب التعوذ والرقية في المرض. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب أخبره أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عثمان: وبي وجع قد كاد يهلكني. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسحه بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده، من شر ما أجده. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله عز وجل. نعم. قال: باب ما يتعالج به المريض. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن دل هذا على أنها الرقية تكون من مطلق المرض، ليس باللازم أن يكون المرض عينا، وإنما هذا من مطلق المرض. حتى ولو كان الإنسان يعني لو كان الإنسان مريضا مرضا عضويا فإن ذلك لا يمنع الرقية، لأن الرقية عبارة عن أوراد وتعوذات وأدعية يدعو الله سبحانه وتعالى لنفسه بالشفاء، فهي نافعة في كل باب، نافعة من كل مرض. نعم. نعم. والله الظاهر في هذا الحديث أنها قامت برقيتها، قال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله جل وعز. فما أدري وجه ذلك، هل هو يعني من الأدعية المطلقة ما يلزم له أن يكون صاحبها مسلما؟ الله أعلم، هذا يحتاج تأمل. نعم. لا لا، هذا قبل حديث ابن مسعود كان يرقيها قبل، يتحكي عن حال مضت. نعم. قال رحمه الله: باب ما يتعالج به المريض. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظر إليه، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: أفي الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواء الذي أنزل الداء. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أسعد بن زرارة اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات. من الذبحة فمات. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب. نعم. قال: اللقوة داء يصيب الوجه، والذبحة هي القرحة تكون في الحلق فينسد معها وانقطع النفس. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أفي الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواء الذي أنزل الداء، يعني ما من داء إلا أنزل الله عز وجل له دواء علمه من علم وجهل من جهل. فدل هذا على أن النبي رخص في التداوي، أنه صلى الله عليه وسلم رخص في التداوي. وقالت تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. فالطب مشروع وهو نافع إن شاء الله تبارك وتعالى إن كان على الطريقة الصحيح، لكن الإنسان لا يتعلق قلبه بالطبيب، إنما يتعلق قلبه برب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما يتخذ الطبيب وسيلة. وإلا فالطب ينفع، وكان يوجد من يطبب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يلتمس للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا التطبب، كان يلتمس لرسول الله وكان يفعل له. جاء في الصحيح أنه لما سال الدم من وجهه حرقوا حصيرا وجعلوه له صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في إصابته بالحمى يريق على نفسه الماء، وقال كما عند البخاري: أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. فهذا كله من التطبب، هذا كله من التطبب. فالطب لا بأس به وهو نافع، خصوصا مع تقدمه الآن وحصول النفع به في عمليات جراحية ما يصلح سوى استئصال أجزاء أو غير ذلك، فهذا نافع بإذن الله تبارك وتعالى. والطب طالما أنه لا يتعارض مع الشريعة فإن هذا مشروع في الجملة، لأن النبي قال تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء علم من علم وجهل من جهل. هذا الدواء قد يكون باستئصال عضوي، قد يكون بعلاجات يعني معينة نافعة، فالإنسان يتداوى وفي نفس الوقت أيضا يرقي نفسه، فيجمع بين الأمرين بين الرقية والتداوي. وأما كراهة بعض العلماء للتداوي فهذا محمول على ما إذا لم يترجح له مصلحة أو استوى الأمران، فحينئذ يكون ترك التداوي أفضل. لكن إذا كان التداوي ينفع فإنه يلجأ إليه الإنسان، بل قد يجب عليه إذا كان الإنسان إذا لم يتداوى هلك، فحينئذ يجب عليه هذا، يجب عليه يعني يحصل له انفجار في الزائدة أو يحصل له كذا وسيهلك، ويمكن أن يرفع ذلك بالتداوي ويقول لا أنا أترك التداوي. هذا من إلقاء الإنسان بنفسه إلى التهلكة. يجب على الإنسان إذا كان سيتضرر إلا من الدواء يجب عليه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طعن سعد ابن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق جعل له خيمة في المسجد كما عند البخاري، وكان يطبب رضي الله عنه ويعالج في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلاج وارد، والنبي صلى الله عليه وسلم عولج وأذن به صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في شربة عسل وشرطة محجر وكية بنار، وكل هذا من التداوي، فلا بأس ولا حرج. الأمر واسع إن شاء الله تعالى، الأمر واسع في ذلك إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: باب الغسل بالماء من الحمى. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت دعت بماء فصبته بينها وبين جيبها، ثم قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. فهذا نافع جدا مع الحمى، نحن نسميه اليوم إيه؟ الكمادات من الماء. هذا نافع جدا، من أنفع ما يكون للحمى، وهو الحرارة تصيب البدن، من أنفع ما يكون من ذلك صب الماء البارد، إما على الرأس أو على الصدر بالبطن، أو كما يفعل الآن كمادات قد تكون على الرأس وعلى القدم وعلى البطن. هذه الكمادات نافعة جدا، بل الأطباء يقولون الآن بأن من كان لديه الحمى والحرارة فإنه لا يأخذ العلاجات مباشرة، إنما يقوم بإنزال الحرارة أولا عن طريق هذه الكمالات، ثم بعد ذلك يعطى العلاج حتى ينفع إن شاء الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء، وهذا من الشيء النافع. ولهذا لما أصيب النبي بالحمى في آخر حياته كما قلت لكم قال: أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهم لعلي أعهد إلى الناس. فكانوا يصبون عليه الماء صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. إيه بس أصل مشروعية أن تلقي الكتابية قد إيه؟ نعم. نعم. وذكر لهما يعني مخالفين. هذا فين؟ في الفتح؟ هذا في الفتح ولا فين؟ اي نعم. ذكر كلاما اخر. اي نعم. طيب شوف كده مزيد بحث. نعم. قال رحمه الله: باب عيادة المريض والطيرة. قال: اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك انه بلغه عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعا الرجل المريض خاب. إذا عاد. السلام عليكم. إذا عاد الرجل المريض خاض في الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه أو نحو هذا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هام ولا سفر ولا يحلل الممرض على المصح، وليحلل المصح حيث شاء. قال: ولما ذلك يا رسول الله؟ قال: إنه أذن. نعم. قال: باب السنة في الشعر. قال: هذا ما جاء في عيادة المريض من فضل، فإن النبي قال: إذا عاد الرجل المريض خاض في الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه أو نحو ذلك، يعني قرت فيه هذه الرحمة. وقد ورد بعيادة المريض حديث كثيرة في بيان فضلها. وقال ما جاء في الطيرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هام ولا صفر. وقلنا بأن هذا محمول لا عدوى ولا طيرة في الحديث، أن هذا محمول على عدم اعتقاد المسلم على طريقة أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يعتقدون أن العدوى تؤثر بنفسها من غير تعلق ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى الكوني القدري. فقال النبي: لا عدوى، أي تؤثر بنفسها، وإلا فالعدوى ثابتة. ولهذا في الحديث نفسه ماذا قال النبي؟ قال: ولا يحلل الممرض على المصح، يعني المريض ما يدخل على الصحيح، المريض المرض المعدي ما يدخل على الصحيح، إلا الذي نسميه نحن الآن إيه؟ الحجر الصحي. طب كيف والنبي يقول لا عدوى؟ طالما إنه لا عدوى إذا لا مانع أن يدخل الصحيح على المريض على الصحيح، ولكن المعنى أنه لا عدوى على ما يعتقد أهل الجاهلية. أما العدوى كسبب فإن الله سبحانه وتعالى جعلها سببا، لكن قد يشاء الله سبحانه وتعالى فيحصل التأثير، وقد يشاء فلا يحصل التأثير. فلا تظن أنها لابد حاصلة بنفسها، وإنما هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. فنجمع بين الحديثين هكذا: لا عدوى، وبين لا يورد الممرض على المصح. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فدل هذا على تأثير العدوى، تأثير العدوى، ولكن تأثير العدوى يكون بإذن الله سبحانه وتعالى، ما يكون بنفسه، ما يكون بنفسه. يبقى قول النبي لا عدوى هذا محمول على إيه؟ على تأثير العدوى بنفسها، يعني لا تعتقد لا عدوى تؤثر بنفسها وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى. لهذا إذا جعله الله سببا فلا تعرض نفسك لهذا الخطر. ولهذا الصحابة لما وجدوا الطاعون بالشام اختلفوا ندخل ولا ما ندخل، حتى جاء عبد الرحمن الدعوف فأخبرهم بالسنة في ذلك. فالعدوى تؤثر لكن بإذن الله سبحانه وتعالى. فكلام النبي لا عدوى أو حديث النبي في الصحيحين من أعدى الأول، كل هذا من باب أن يثبت اليقين في القلب أن شيئا لا يؤثر إطلاقا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب السنة في الشعر. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر. طيب نتفق بهذا القدر.